بعض أن هذه المحاضرات المباركة التي يقوم بها العلماء في الرد على شبه هذه الفئة الضالة أنها جاءت عن طريق الضغوط في الرد على هؤلاء. هذا هو اللي مضغوط عليه وعلى فكره، اللي يقول هذه المقالة هو اللي مضغوط عليه من قبل أهل الباطل. أما العلماء فليس عليهم ضغط، وإنما يبينون الحق ويبرئون الذمة ولله الحمد. وهذا من محاسن هذه الدولة أنها تمكن العلماء من بيان الحق والرد على الباطل ونشر العلم النافع.